إني اليتيم بلا مأوى ولا سكني ولا معاش ولا آل ولا وطني، فلا خليل ولا صحبة تؤنسني، ولا نديم ولا رفق يقدرني، ولا نديم ولا رفق يقدرني. وصار فيها دم الرطراق يأخذني، يأخذني أثيك حال على المحال من وهني، من وهني بعد الإياس وقد صارت على الهوني. إني يتيم يتيم الأم والأبتي، يتيم أنس يتيم الخل يقربني، يتيم عقل سواه الدين يطلبني. إلى هداه ترى العلوم تنقصني، إلى هداه ترى العلوم تنقصني. يتيم الرحم والصحابي، والصحابي إن اليتيم يتيم العلم والديني، والديني كما اليتيم يتيم المال يفقده، يدلي به لفت الأطماع والشجني. إني اليتيم وحق اليتمي مكرمة أسى إليها على الأهوان والحزن، من رمى ظلما لأمثالي فلا يجد لطيب ريحا ولا فضلا ولا حسن، للطيب ريحا ولا فضلا ولا حسن. يتيم الروح والبدن، يوم التلاقي فلا إمداد يدركني، يدركني إني اليتيم يتيم القول والفعل، يتيم نفس على الأهواء تنزلني،